Allah. Talibin mahma tazin lid dunya gawaha, wal nufus ta'mur bihawaha, al qulub maulana ra'aha, bi taqwa Allah sabirin. Salami, salami, li

I'm

بالدنيا غواها والنفوس تأمر بهواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله Muhammad. مولاي صلِّ